ليراه، ليس مجرد الرأي، ليس مجرد السعي ليراه كافيا في الوجوب والاستحباب كما يقتضي طبق عبارة، بل السعي مع الرؤية. والمشهور استحباب الغوص ولا فرق بين مطلوب الشرع وغيره. حامدا يعني السعي الى مطلوب يراه حامدا بعد 3 ايام، فهذا يستحب الغسل بعد رؤية المطلوب. وكذلك غسل المولود، غسل المولود والأظهر الاستحباب فيهما. الركن الثالث في الطهارة الترابية والنظر في أطراف أربعة. الأول ما يصح معه التيمم، لأنه قلنا الطهارة الترابية هي الطهارة الاضطرارية وهي التي تسمى بالتيمم، فالتيمم تارة يكون عن الوضوء وتارة يكون عن الغسل. قال الأول فيما يصح معه التيمم وهو ضروب أقسام، يعني الأول عدم الماء، لا يوجد ماء حتى أتوضأ أو حتى أغتسل، حينئذ أتيمم. قال ويجب عنده الطلب، لكن لا أتيمم مباشرة، وإنما يجب علي البحث عن الماء، يجب علي الطلب للماء. قال ويجب عنده الطلب فيضرب غلوة سهمين في كل جهة من جهاته الأربع، إن كانت الأرض سهلة، يعني منبسطة، فغلوة سهمها، فغلوة سهم كانت حدنة، يعني شنو؟ لا صبار لا ابتلاع، ولو أخل بالضرب حتى ضاق الوقت. يقول صاحب المسالك المراد من ضيق الوقت، المراد ضيق الوقت عن تحصيل الماء والطهارة به والصلاة ولو ركعة أمامه. قال ولو أخل بالضرب حتى ضاق الوقت أخطأ وصح تيممه وصلاته على الأظهار. ولا فرق بين عدم الماء أصلا ووجود ماء لا يكفي لطهارته، لا فرق بالأخبار، ولعدم تجزؤ الحدث، وبذلك رد على بعض العامة حيث حكم بتبعيد الطهارة المائية والتيمم في الأعضاء المختلفة كما هو في التوضيح وما هو في المسالك. النوع العامة عندهم التبعيد بالطهارة، إذا الوضوء إذا عند ماء لا يكتمس فقط إلا لغسل الوجه، فيغسل الوجه ويتيمم لليدين. إذا الماء يكفي فقط لغسل الوجه واليد اليمنى، يغسل الوجه واليد اليمنى ويتيمم للباقي. هكذا احنا عندنا، اذا الماء لا يكفي للكل تنتقل الى التيمم. الثاني عدم الوصلة اليه، الماء موجود لكن ما اتمكن من الوصول اليه، كما لو كان الماء في بئر وما عندي شيء استخرج به الماء، او الماء موجود لكن هذا الماء يصعب علي الذهاب اليه بوجود خطر، بوجود سبع مثلا او ما شابه ذلك. قال الثاني عدم الوصله اليه، فمن عدم الثمن او لا الماء موجود لكن يباع وانا ما عندي الثمن لشرائه، فمن عدم الثمن فهو كمن عدم الماء، وكذا إن وجده بثمن يضر به في الحال، وإن لم يكن مضرا به في الحال لزمه شراؤه ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد، وكذا القول في الآلة. فالرابح وكذا القول في الآلة. الثالث

والضربة الثانية ترجع بها الكفين. باعتبار أن أكو فارقة أن هذا للغسل لا للوضوء. لا لعله روايات وراء الاجتهاد. وقيل في الكل ضربتان، وقيل ضربة واحدة، والتفصيل أبحار، أنه إذا كان عن وضوء ضربة واحدة، وإذا كان عن غسل ضربتان. هو نعم إيه أيضا. وإن قطعت كفاه سقط مسحهما واقتصر على الجبهة، ولو قطع بعضهما مسح على ما بقي، مثل السارخ قطع أصابع مثلا يمسح عليها، لو قطع فيه خلاص هذه اليد ما عليها مسح يمسح عليها. ايه اسقط نفس الوجه يفرط الوجه يبقى عليه نفس الوجه. ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمم، فلو ابقى منها شيئا لم يصح. مو اليد في هذه نازل هذه الان نازل شيء فتوضع الشريك، لا ما يصير، لا ارفع هذه مني ها لا تصير فيها هذه ايه لازم كامل الشريك، مو اليد هاي لها نازل ما يحتاج امسحها، لا لازم يكون المسح لازم ايه. ويستحب نقض اليدين بعد ما تضرب، يستحب نقض اليدين إذا زالت ما عليهما من آثار الغبار مثلا بعد ضربهما على الأرض، فلو تيمم وعلى جسده نجاسة صح تيممه، صح تيممه كما لو تطهر بالماء وعليه نجاسة. علينا ولا لا؟ هذا قلنا لو انه نسى موضع النادي يذكرون ثم طلع فذكر انه لم يصل موضع النادي، فماذا يجب عليه؟ يصل موضع النادي ويعيد الصلاة فقط. لكن في التيمم يراعى ضيق الوقت. الطرف الرابع ياتي عليه السلام ان شاء الله، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.